الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل: هل ورد دليل على أن الذي يتكلم في أمور الدنيا في المسجد أنها تأكل حسناته كما تأكل النار الحطب؟ ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بإسناد لا يصح، بإسناد ضعيف. ولكن الكلام في أمور الدنيا ليس مما ينبغي فعله في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا الأذى ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. فحديث الناس في أمور الدنيا لا ينبغي أن يكون في المساجد. وقد أخبر بعض السلف أن من علامات قيام الساعة أن يتخذ الناس مساجدهم حديثا لدنياهم في بيعهم وفي شرائهم، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم البيع والشراء في المسجد، لأن البيع والشراء من أمور الدنيا، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ليس المقصود لم تبنى للبيع والشراء فقط، بل لم تبنى لأمر من أمور الدنيا والتي منها البيع والشراء. فإذا المساجد لقراءة القرآن وللوعظ والتذكير والمحاضرات والندوات وحلقات القرآن والصلاة والتهجد بالليل والاعتكاف والتراويح وغيرها من النوافل التي تقرب العبد إلى ربه. وأما أن تكون مساجدنا كذلك نشغلها ونشغل جنباتها بالكلام في الدنيا، فهذا مما لا ينبغي، والله أعلم.